نعم. يعني معناها انها انها ان هذه القضيه اكتسب فيها خيرا، صار فيه بقيه خير، والانسان يوفق في بعض القضايا حتى يجعل فيه خيرا كثيرا بسببه. نعم. في قال نعم نعم